بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه السورة المباركة هي سورة يونس، وقبل أن نبدأ بتفسيرها نذكر بعض ما يتعلق بهذه السورة، فنقول: أما اسمها فيونس، سميت بذلك من أجل ذكر نبي الله يونس ابن متى، ولأجل أن الله جعل لقومه خصوصية في هذه السورة لم يجعلها لأي قوم آخرين، وهو أنهم لما استحق عليهم العذاب وانعقدت أسبابه تابوا إلى الله جل وعلا ورجعوا، فرفع الله عنهم العذاب، ولم يقع هذا لغير أمة يونس عليه السلام. فاسمها سورة يونس، ونوع هذه السورة مكية في قول الجمهور، قاله ابن عباس والحسن وإكرمة وعطاء وجابر وغيرهم، قالوا هي سورة مكية، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وجاء عن عطاء أنه قال: سورة يونس سورة مدنية، قال إنها سورة مدنية، وفي هذا نظر بين. وبعض العلماء استثنوا بعض الآيات، فجاء عن ابن عباس أنه قال: مكية إلا ثلاث آيات، من قوله: فإن كنت في شك، الآية رقم 94 والآيتان بعدها. وجاء أيضا عن الكلبي أنه قال: مكية إلا قوله: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، الآية 40. ولكن سبق أن ذكرنا أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل مكية فهي مكية جميعها إلا بدليل صحيح صريح، وإذا قيل مدنية فهي كذلك، إلا ولا نستثني شيئا منها إلا بدليل صحيح صريح. ولهذا سورة يونس سورة مكية، وعدد آيها في عد الجمهور عدها 109 آيات، وعدها أهل الشام 110 آيات. وترتيبها في النزول، يقول الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: إنها 51 نزلت بعد سورة بني إسرائيل، وقيل نزلت بعد سورة هود. يقول الله جل وعلا: ألف لام، ألف لام راء. سبق أن ذكرنا أن أصح الأقوال في الحروف المقطعة أن نقول: الله أعلم بمراده منها، ولها حكمة، ومن حكمتها الإعجاز والتحدي. فالله أعلم بالمراد منها، لكن لها حكمة ولا شك، وهو الإعجاز والتحدي. كأن الله جل وعلا يقول: يا قريش أو أيها العرب الفصحاء، هذا القرآن نزل بالحروف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. هذه الحكمة، التحدي والإعجاز، وهذا ما ذكره ابن كثير، قبله شيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم. إذن الله أعلم بمراده، لكن يظهر لنا من ذلك حكمة، المراد لا ندري ما هو، لكن الحكمة من وجودها التحدي والإعجاز. قال الله جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك أي هذه آيات الكتاب الحكيم. الكتاب الجمهور على أن المراد به القرآن، وهو الصواب، ورجحه ابن جرير الطبري وابن كثير بل استبعد ابن كثير القول المخالف له وهو قول مجاهد. قال مجاهد: الكتاب هنا هي التوراة والإنجيل. وقال بعضهم: هي التوراة والزبور. هذه كلها لا دليل عليها، لا دليل عليها، بل قوله تلك الإشارة إلى موجود حينما يقرأه التالي تدل على أن المراد به القرآن، وكذلك ما بعدها أيضا، ما بعدها سياق الآيات. فالكتاب المراد به القرآن. تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني هذه الآيات التي ستتلوها هذه آيات القرآن الحكيم، أي المحكم، المحكم المبين للحلال والحرام. هذا الكتاب العظيم حكيم، أحكم بيان الشرائع، بيّن الحلال من الحرام، من الحرام، وبيّن ما يحتاج إليه الناس، أنزله الله عز وجل ليبين للناس ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام والحدود والأحكام. ثم قال جل وعلا: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذا استفهام، استفهام إنكاري، لكنه مشوب بالتعجب، مشوب بالتعجب. أكان للناس عجبا يتعجبون من إرسالنا لنبينا صلى الله عليه وسلم رجل من الناس؟ قال ابن كثير: يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر، كما أخبر تعالى عن القرون الماضية، يعني هذا التعجب من كفار قريش سبقتهم به الأمم المكذبة قبلهم. قال: كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم أبشر يهدوننا، وقول هود وصالح لقومهما أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن أكان للناس عجبا، أيتعجب الناس من أننا أوحينا إلى رجل منهم من بني آدم يعرفون أصله ونسبه ومدخله ومخرجه، تعجبوا من ذلك؟ فما وجه العجب من ذلك؟ ولهذا مر معنا في آخر آية السورة الماضية أن الله امتن علينا أنه بعث لنا رسولا من أنفسنا، فكونه من جنس بني آدم هذا أمر يدعو إلى قبول قوله، لكن لو كان من الملائكة أو من عالم آخر ما قبلوا قوله، لكن هم لا، ليس لهم هم إلا معارضة الحق. وقد جاء عن ابن عباس أن هذه الآية لها سبب نزول، قال: لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقال الله، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد، الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال: فأنزل الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. نعم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، أوحينا إليه ماذا؟ أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وهذه هي وظائف الرسل، هذه وظيفة الرسل، مبشرين ومنذرين، يبشرون بالجنة وبالحياة الطيبة وبالثواب العظيم لمن أجاب الرسل واتبع دين الله جل وعلا، وينذرون أولئك المكذبين من عذاب الله جل وعلا وما أمامهم من الأهوال، فهم يبشرون وينذرون، يبشرون بالخير وينذرون من الشر، هذه مهمتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعلاهم شأنا في هذا، فالله أوحى إليه أن أنذر الناس. والأصل في الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، أن أنذر الناس كلهم، وهو رسول لجميع الخلق. وبشر الذين آمنوا، بشر المؤمنين، بشارة الخبر الذي تتغير له الوجه، له البشرة، بشرة الوجه من حسنه، وقد يأتي أحيانا في الشر، أن لهم قدم صدق عند ربهم. الأصل في القدم تطلق في لغة العرب، أو من معاني القدم في لغة العرب أنها اسم لما تقدم وسلف، لفلان قدم كذا، قدم صدق أو قدم سوء، لكن الأصل الأكثر والأعم أنها تطلق في الخير، أن القدم اسم لما تقدم وسلف، ويكون في الخير والفضل، وقد يكون في الشر. وقدم صدق هنا تعددت عبارات العلماء فيها، فقال بعض أهل العلم جاء عن ابن عباس أنه قال قدم صدق، أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، سبقت لهم السعادة في الذكر الأول في اللوح المحفوظ، لهم قدم صدق، قدم سابقة. وقال ابن عباس أيضا في رواية العوفي الأولى من رواية علي بن أبي طلحة، قال في رواية العوفي يقول أجرا حسنا بما قدموا، لهم قدم صدق، أي لهم أجر حسن بما قدموا. وقال مجاهد أن لهم قدم صدق، قال الأعمال الصالحة، صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. وقال قتادة قدم صدق، أي سلف صدق عند ربهم. وقال عطاء قدم صدق، مقام صدق. وقال الربيع ثواب صدق. وهذه الأقوال لو تأملنا بمعنى، كلها بمعنى إلا القول الأول، قال أول يقول إن لهم قدم صدق، يعني أن الله كتب لهم السعادة في الكتاب الأول، أما بقية الأقوال كلها تدل على أن لهم عمل، قيل الصلاة، قيل الطاعة، وقيل الأجر أو غير ذلك. ولهذا رجح ابن جرير الطبري قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموها، وهذا هو الصواب، بقية الأقوال ترجع إلى هذا. إذن لهم قدم صدق، القدم كما قلنا اسم لما تقدم وسلف، والصدق ضد الكذب، الصدق ضد الكذب، وهو موافقة الشيء لاعتقاد المعتقد، يعني يكون الأمر حقيقة كما هو، موافقة الشيء لاعتقاد المعتقد، يعتقد هذا الرجل أو يعتقد أن هذا صحيح، فالصدق هو موافقة هذا الأمر. إذن لهم قدم صدق عند ربهم، أي لهم مقام صدق، أو لهم حسنات، لهم عمل صالح عند الله جل وعلا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، أي بشر المؤمنين بأن لكم عند الله قدم صدق، أي لكم ثواب على أعمالكم التي تعملونها من الصلاة والزكاة وغيرها، إذا فعلتم ذلك واستجبتم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقمتم بهذه الأعمال، فلهم ثواب عظيم عند الله جل وعلا، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، الكافرون ما قبلوا هذا الكلام، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لساحر مبين، أي بين واضح، ولهذا اجتمعوا مع أنهم يعلمون أنه ليس بساحر، لكن لما اجتمعوا بكبيرهم وقالوا إن العرب ستقدم علينا في الموسم، تعال أو قل لنا قول نصدر عنه حتى نتفق عليه، ففي بداية الأمر بين أنه ليس بسحر ولا بشعر ولا غير ذلك، لكن قال لكن أقرب شيء له هو السحر، عدو الله عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ولهذا هم قالوا إن النبي ساحر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحشاه من ذلك. إذن من أجل هذا تعجبوا، ثم حملهم تعجبهم على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسحري، وهم يدرون من قرارة أنفسهم أنه ليس بساحر. قال الله جل وعلا إن ربكم الله، إن ربكم الله، ربكم أي سيدكم والمتصرف لمصلحتكم والمربي لكم بالنعم، هو الله، الله جل هو مألوهكم إلهكم ومعبودكم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقرر توحيد الألوهية بذكر توحيد الربوبية، فقال الله إن ربكم الله، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. والله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض في يومين، ثم خلق منافعها ودحاها في يومين، وخلق السماء في يومين. وجاء في ذلك بعض الأحاديث أنه ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى الخلق يوم الجمعة، وفيه خلق آدم، كان خلق السماوات يوم الخميس والجمعة. والأثار في هذا كثيرة، وستأتي إن شاء الله مفصلة عند قوله جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى أن قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، فخلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين. فخلق الأرض ودحيها وإخراج ماءها ومرعاها وما إلى ذلك في يومين، هذه أربعة أيام، والسماء خلقها في يومين، ومجموع هذه الأيام ستة أيام. والجمهور على أنها الأيام المعروفة المعهودة، وقال بعضهم بل هذه الأيام اليوم الواحد منها كألف سنة مما تعدون، وهذا فيه نظر يحتاج إلى دليل، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. لو أراد أن يخلق السماوات والأرض في لمح البصر لفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن هنا قال بعض أهل العلم يستنبط من خلق الله عز وجل للسماوات والأرض في ستة أيام التمهل وعدم العجلة وعدم استفراغ الإنسان لوسعه، فإن الله يستطيع أن يخلقها جل وعلا في لحظة، لكن مع ذلك خلقها في ستة أيام. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مر معنا تقرير ثم استوى على العرش، وأنه استواء حقيقي يليق بكمال الله جل وعلا وجلاله، كما قال الإمام مالك لما جاءه ذلك الرجل المبتدع قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت برهة حتى علته الرحضاء، العرق تصبب، ثم قال الاستواء معلوم، العرب تعرف إيش معنى الاستواء في لغتها، والإيمان به واجب، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه ما أراك إلا مبتدعا. هذا منهج في باب الأسماء والصفات، الصفة معلومة والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيف بدعة، والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. الكيف غير معقول، ما تبلغه عقولنا، ولا يجوز أن يسأل عنه، ما يسأل عنه بكيف. وقد ذكرنا فيما مضى أن من معاني الاستواء عند السلف علا واستقر وارتفع وقصد، ولكن لا يجوز أن نقول استوى بمعنى استولى لما يترتب على ذلك من المحاذير الكثيرة. فأولها يلزم من هذا أن العرش كان مستقلا خارجا عن قدرة الله فاستولى الله عليه بعد أن كان خارجا، وهذا لا يلتزم به أحد. ويلزم أيضا من ذلك تعطيل النص، الله يقول استوى هذا يقول استولى، ويلزم عليه لوازم فاسدة ما يلتزمونها هم. ثم هو مخالف لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلماذا تؤول بعض الصفات؟ لأن الصفات فرع الذات يا أخوان، فالله له ذات لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات. فكما أنكم تؤمنون وتثبتون وجود الله وأن لله ذاتا، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال جل وعلا ثم استوى على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات كما ذكرنا في آخر درس البارحة، وهو من المخلوق. والرحمن جل وعلا يستوي على العرش لا لحاجة إلى العرش، بل هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض. يدبر الأمر جل وعلا، يدبر أمر الخلائق، وكل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويرزق ويقدر أمر خلائقه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع يشفع عنده جل وعلا لعظمته وكماله إلا من بعد إذنه، إلا من بعد أن يأذن لهذا الشفيع بالشفاعة. وليس كمثله شيء، وليس مثل الخلق يأتي أحد يشفع عندك غصبا عنك وأنت ما تريد أحد يشفع في هذا الأمر. أما الله جل وعلا لكماله وقوته لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة بإذنه جل وعلا، ولهذا قالوا للشفاعة شرطان، الإذن للشافع بالشفاعة والرضا عن المشفوع له، لا بد يكون المشفوع له من أهل لا إله إلا الله، من أهل التوحيد، لأنه لو كان مشركا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال جل وعلا يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله، ذلكم الموصوف بهذه الصفات الذي خلق السماوات والأرض وهو ربكم واستوى على العرش ويدبر الأمر ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي أفردوه بالعبادة. قد قال ابن عباس أعبدوا، إذا مرت بك أعبدوا في القرآن فهم معنى وحدوا، فاعبدوه وحدوه أفردوه بالعبادة، أخلصوا العبادة له. فاعبدوه أفلا تذكرون، أفلا تذكرون هذا استفهام تقريري، ألا تتذكرون، وللتذكر هو الاتعاظ، ألا تتعظون فتأخذون العظة وتتذكرون بما جاءكم من النصوص، من النصوص والبيان من أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة. ثم قال جل وعلا إليه مرجعكم جميعا فاعبدوه، ذلكم الله إلهكم ومعبودكم وإليه مرجعكم جميعا، سيرجع إليه الجميع من مسلم وكافر، من إنس وجن، من الدواب، وإذا الوحوش حشرت، كل شيء سيرجع إليه ذلك يوم القيامة. إليه مرجعكم جميعا، ما يبقى أحد، ما يتخلف أحد، وعد الله حقا، وعد وعد الله به، والله لا يخلف الميعاد، فوعده هو الحق والصدق الذي لا يتغير ولا يتبدل. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده جل وعلا، يبدأ الخلق يخلقه ويوجد الخلق من العدم، وهذا أمر يراه الناس، لكن يميته ثم يعيده مرة أخرى. ولهذا كفار قريش كذبوا الإعادة، فاحتج الله عليهم بآيات كثيرة. أليس أو أخبر أن إعادة الخلق وبعثهم مرة أخرى أهون عليه من خلقهم أول مرة، وإن كان كل ذلك على الله هين ما يعجزه شيء، لكن اعتبروا كنتم عدما وأوجدكم الله عز وجل، فتؤمنون وتقرون بهذا لأنكم رأيتموه، فلماذا تنكرون أن تعادوا مرة أخرى؟ أليس قد أوجدكم أول مرة؟ ولهذا قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. لماذا يعيد الله الخلق ويبعثهم مرة أخرى؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم. ليجزي ويثيب الذين آمنوا، لاحظوا الإيمان يتضمن الاعتقاد، آمنوا أي صدقوا وأقروا، وليس مجرد الإيمان التصديق كما هو المشهور في التعريف، لا، التصديق عن إقرار، لكن إذا صدق أنه رسول ولم يقر بما جاء به ما ينفع، هو التصديق عن إقرار. الذين آمنوا بالله صدقوا وأقروا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل، عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان قول واعتقاد وعمل، فهو اعتقاد القلوب الذين آمنوا يدل عليه، الإيمان شيء في القلب، تصديق والإقرار في القلوب، وعمل الصالحات في الظاهر، سواء عمل اللسان والنطق باللسان أو عمل بقية الجوارح. والصالحات جمع صالح، وهو كل عمل اشتمل على أمرين: أخلص فيه صاحبه لله، وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بالعدل، ولا يظلمون شيئا من أعمالهم، بل يضاعف لهم الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والذين كفروا لهم شراب من حميم، الذين كفروا بالله كفر الأكبر ولم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات، لهم شراب من حميم. الحميم هو الماء الذي اشتد حره وبلغ الغاية، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، فقطع أمعاءهم، إذا أدنوا الماء ليشربوا شوى وجه أحدهم، فسقطت جلدة وجهه في هذا الماء يشد في حره، وإذا تجرعوه ليعذبوا به يقطع أمعاءهم تقطيعا، لكن لا يموتون. وهذا فيه تخويف وردع وزجر للقلوب الحية. قال جل وعلا: لهم شراب من حميم وعذاب أليم، أي مؤلم شديد، بما كانوا، أي بسبب كفرهم. الباء للسببية وما مصدرية وموصولة، بسبب كفرهم، ما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد، فالجزاء وفاقا. ثم قال جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. جعل الشمس ضياء يعني مضيئة، ذات ضوء ونور ساطع، وجعل القمر نورا ينير، ولكن نوره شعاع وليس كالضياء، ضياء الشمس الذي هو أشد منه وأقوى. ولهذا يقول ابن كثير: يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء، وجعل شعاع القمر نورا، هذا فن وهذا فن آخر، ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغير ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأولى في تمام الشهر، كما قال جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، إلى آخر كلامه. إذن الله جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء ذات ضياء ونور ساطع، وجعل القمر نورا وليس ضياؤه مثل الشمس، لكن سلطانه في الليل، ولهذا ينور الكون في الليل إذا كان في وقت اتساقه. فالذي جعل ذلك هو الله، هو الذي جعل ذلك. فالشمس مستمرة على هذا، والقمر مستمر على هذا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل، أي قدر القمر قضاه، قال الطبري قضاه فسواه منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونها على حال واحدة أبدا. وقال القرطبي قدره منازل، أي ذا منازل، أو قدر له منازل يسير فيها، وهذا دليل على عظيم قدرته جل وعلا. قال لتعلموا لماذا قدر القمر منازل، دائما عود الضمير على أقرب مذكور، لتعلموا عدد السنين والحساب. قدمنا الكلام بأنه لولا الأشهر الهلالية القمرية اختلطت الدنيا، لكن في الأشهر الهلالية ما يمكن تخطئ، شهر منذ أن يبدأ من جهة المغرب، إذا رأيته بعد غروب الشمس من جهة المغرب هل الشهر، فإذا رأيته مرة ثانية هذا شهر آخر، أما الشمس ما تغيب أصلا، فكيف يعد في الشمسية؟ لذلك الشمسية عندهم كل شيء ثابت، رمضان دائم في وقت واحد، والربيع دائم في وقت واحد، والحج دائم في وقت واحد. لا، الله جل وعلا قدر المنازل، منازل القمر، لأجل أن نعلم، تعلم عدد السنين، نستطيع عد السنوات. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر منذ 1400 سنة مثلا، وكذلك الحساب يحسب به من أول الشهر، آخر الشهر، وسط الشهر. قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما خلق الله هذه الشمس وهذا القمر إلا بالحق، لم تخلق عبثا. قال ابن كثير أي لم يخلقه عبثا، بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات، يبينها ويوضحها ويجليها لقوم يعلمون، يعلمون الآيات ودلالتها ويتدبرونها فيفقهون ما فيها ويعملون به، وإلا المعرض معرض، ولو سمع الآيات ما يرعوي لها ولا يستجيب. قال جل وعلا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هذا كما قدمنا دليل السورة مكية، تلاحظون كله تقرير توحيد الربوبية، ذكر توحيد الربوبية لأنه مع قوم كفار، كما قال جمهور أهل العلم السورة مكية نزلت قبل الهجرة. قال إن في اختلاف الليل، قال الطبري في اعتقاب الليل، اعتقاب يعني يذهب هذا ويعقب هذا، أي في اعتقاب الليل والنهار، اعتقاب الليل، اعتقاب الليل والنهار، اعتقاب النهار واعتقاب النهار لليل، اعتقاب الليل للنهار واعتقاب النهار لليل، إذا ذهب هذا جاء هذا. ويقول ابن كثير إن في اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، لا يتأخر عنه شيئا، كقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، إلى غير ذلك من الآيات. طيب في اختلاف الليل والنهار، الليل مظلم والنهار مضيء، لهذا خصائص ولهذا خصائص، يأتي هذا بعد هذا ما يتأخر ولا يتوقف يوم من الأيام هذا. وكذلك ما خلقه الله في السماوات والأرض من المخلوقات، كل هذه في آيات أي دلائل وبينات توضح وتدل على الله بأنه هو المستحق للعبادة، كما قال ابن كثير في تفسير سورة البقرة، هو الذي خلق، نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال الموجد، ثم ذكر خلق السماء والأرض، قال الموجد لهذه الأشياء أو الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فتوحيد الربوبية يؤتى به حتى يدل على توحيد الألوهية، أو حتى يقرر توحيد الألوهية. لآيات لقوم يتقون، الذين يتقون سخط الله ويتقون عقابه فيؤمنون بها. وأما الكفار المعرضون الذين لا يتقون الكفر والشر لا يستفيدون من هذه الآيات. ثم قال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لأنهم مكذبون، لأنهم مكذبون به في لقاء الله وبالبعث والنشور والمجازات، مكذبون بالثواب، مكذبون بالكتاب، مكذبون بما يجب الإيمان به، ورضوا بالحياة الدنيا عوضا عن الآخرة، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، فرضوا فيها وقالوا هي الحياة ولا حياة أخرى، ولهذا جعلوا سعيهم كله لها فاختاروها ورضوا بها. واطمأنوا بها أي فرحوا وسكنوا إليها، اطمأنوا في هذه الدار، سكنوا إليها، هذه هي الحياة، ما نريد غيرها. واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هذه من أوصافهم، عن آياتنا غافلون، عن الآيات والدلائل والبينات التي أنزلها الله أو خلقها وأوجدها، هم عنها غافلون، لا يعتبرون بها ولا يتفكرون، من الغفلة عن الشيء وهو تركه وعدم الأخذ به، هذا سبب كفرهم، وهم الذين سلكوا هذا المسلك الوخيم فغفلوا وتركوا الآيات. لو تفكروا في الكون، في الأرض، في السماء، في الليل، في النهار، لدلهم ذلك على الله. ولهذا قال الأعرابي: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ليل داج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى والله، لكن هم غافلون معرضون. قال جل وعلا: أولئك مأواهم النار. أولئك يعني هؤلاء الذين سبق ذكرهم، الذين لا يرجون لقاءنا، مرجعهم ومآلهم إلى النار بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم وأعمالهم، ومنها الكفر بالله وعبادة غير الله وعدم الإيمان بالله جل وعلا. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. بعد أن ذكر الكفار وما أعده لهم، ذكر المؤمنين وما أعده لهم، لأن القرآن مثاني، يذكر الشيء ويثني بضده، فأخبر عن الذين جمعوا بين الإيمان وهو التصديق عن إقرار والأعمال الصالحة، يهديهم ربهم بإيمانهم. قال الطبري: يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وقال ابن كثير: وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات، بأنه سيهديهم بإيمانهم. يحتمل أن تكون الباء هنا سببية، فتقديره يهديهم بسبب إيمانهم في الدنيا، يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه إلى الجنة. ويحتمل أن تكون الباء للاستعانة، كما قال مجاهد: يهديهم ربهم بإيمانهم قال يكون لهم نورا يمشون به يستعينون به. وقال ابن جريج يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة، إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك، فيجعل له نورا أو فيجعل له نورا بين يديه حتى يدخله الجنة. وذلك قوله يهديهم ربهم بإيمانهم. والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة، فيلازم صاحبه ويلازه حتى يقذفه في النار، روي نحو عن قتادة مرسلا فالله أعلم. إذن يهديهم بإيمانهم، يهديهم بهذا الإيمان الذي صدر منهم وفعلوه في الدنيا إلى الجنة، إلى اجتياز الصراط المستقيم. تجري من تحتهم الأنهار، قال الطبري تجري من تحت هؤلاء المؤمنين الأنهار، لأنهم في جنة الخلد وفي تلك الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. قال جل وعلا في جنات النعيم، قال الطبري يقول في بساتين النعيم الذي نعم الله به أهل طاعته والإيمان به. جنات النعيم سمى نعيم، وصفها بأنها نعيم لأنهم يتنعمون فيها بالثواب الذي أعده الله لهم أولئك. ثم قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، أي دعاء أصحاب الجنة وأهل الجنة فيها إذا أرادوا أن يدعوا قالوا سبحانك، نزهوا ربهم، التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وتحيتهم فيها سلام، أي يحيون فيها بالسلام، فيحييهم ربهم بالسلام وتحييهم الملائكة بالسلام، ويحيي بعضهم بعضا بالسلام لورود النصوص في هذا. ومن ذلك ما أورده ابن كثير قال وهذه الآية فيها شبه من قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقال سلام قولا من رب الرحيم، وقالت الملائكة، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فهم يحيون بهذه التحية وهذه السلام بمعنى السلامة والأمن والنجاة، هذه تحيتهم في الجنة. ودعواهم إذا أرادوا شيئا قالوا سبحانك، كما جاء عن ابن جريج أنه قال أخبرت أن قوله دعوهم فيها سبحانك اللهم قال إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه، وذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. وقال مقاتل إذا أراد أهل الجنة يدعو بالطعام قال أحدهم سبحانك اللهم، وقال سفيان إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال سبحانك اللهم. إذن قوله هنا دعواهم أي دعاؤهم، دعواهم يعني دعاؤهم إذا أرادوا أن يدعوا يقولون سبحانك، فيعطيهم الله جل وعلا ما يريدون. وتحيتهم يحيي بعضهم بعضا والله يحييهم والملائكة بسلام عليكم بالسلام. قال وتحيتهم فيها قالوا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. سبحانك اللهم، اللهم أصلها يا الله، لكن تبركا بالبداءة باسم الله حذفت الياء وعوضت عنها الميم في آخرها ميم الجمع صارت اللهم، وإلا اللهم معناها يا الله. إذن هذه تحيتهم سبحانك اللهم، يعني سبحانك يا الله. وتحيتهم هذه دعواهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر ما يدعون به هو حمد الله جل وعلا لكثرة النعيم والخير العميم الذي رزقهم إياه، لا يملكون إلا أن يحمدونه عليه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قرر ابن جرير وابن كثير معنى الآية بأنه لو يعجل الله للناس دعاءهم بالشر، هذا الناس يدعي على الناس، اللهم أهلكني، اللهم كذا، يدعو على ولده، على سيارته، على زوجته، على صديقه، على أخيه، اللهم لعن فلان، اللهم افعل كذا، شر هذا. لو يستجيب الله لهم في حينما يدعونه في الشر، لو يسرع لهم في إجابتهم إذا دعوه بالشر كما يسرع لهم في إجابته لهم إذا دعوه في الخير لهلكوا. ولكن شوفوا، لا يزال المؤمنون يدعون ربهم بالخير والله يعطيهم ويمن عليهم ويجيب دعواتهم. لو يجيبهم في الشر ويستعجل في إجابتهم بدعاء الشر كما يستعجل لهم بإعطائهم ما يدعون به في الخير لهلكوا جميعا، قضي عليهم أجلهم، لماتوا، نزل بهم الأجل، كان الله قدر ذلك. هذا معنى الآية، خلاصتها أن الله جل وعلا لا يعجل للناس دعاءهم بالشر كما يعجل لهم دعاءهم بالخير، هذا من رحمته. قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم كاستعجاله لهم في الخير في الإجابة لقضي إليهم أجلهم لهلكوا وعجل لهم الموت وهو الأجل، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فنذر أي فنترك وندع الذين لا يرجون لقاء الله وهم الكفار ولا يؤمنون باليوم الآخر في طغيانهم في ضلالهم وغيهم وطغواهم يعمهون، أي يتحيرون ويترددون، ما يخرجون من هذا الغي بل هم باقون فيه. قال جل وعلا، وهنا ينبه على أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لا تدعي يا أخي على نفسك ولا على أولادك. ومن المنكر العظيم بعض الناس إذا غضب على ولده ولا يدعو عليه، نسأل الله العافية، كأن يقول الله لا يوفقك إذا غضب عليه، هذه كلمة خطيرة يا عبد الله. ولهذا كم من الآباء شقوا بأبنائهم، تجد يقول أتعبني هذا الولد، ما هو مثل الناس، هذا مشكلة. نقول: لعلها دعوة صدرت منك في يوم من الأيام، غضبت وغمزك الشيطان فدعوت عليه فاستجاب الله دعوتك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الوالد على ولده، فإن لم تدعو له بخير أسكت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. الإنسان إذا غضب يتكلم، لا، الحل النبوي إذا غضب أسكت حتى تذهب عنك فورة الغضب، عند ذلك تراجع نفسك. أما يطلق لسانه ويدعو على نفسه، يدعو على ولده، يدعو على ماله، هذا شيء لا يجوز ولا يليق بالمؤمن. ثم قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وإذا مس الإنسان الضر، أصابه الضر أي الضرر والمصيبة والشكوى ما يضر به، دعانا، لهج بدعاء الله جل وعلا وهو مضطجع لجنبه، حتى وهو مضطجع دليل الضر قد بلغ فيه مبلغا، فيلهج بالدعاء ويدعو الله وهو مضطجع على جنبه أو قائما أو قائدا أو قائما، كل الأحوال. الإنسان إما أن يكون مضطجع نائم أو قائد أو قائم. إذا أصابت الإنسان الضراء والسقم لهج بدعاء الله في جميع أحواله، لأنه اضطر. قال: فلما كشفنا عنه ضره، فرجنا عنه وأزلنا عنه الضراء التي فيه أو الضرر، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال الطبري: مر أي استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه المرض. يعني الكافر مر، أو يعني كثير من الناس حتى بعض المسلمين، إذا أصابته الضراء يلجأ إلى الله، يدعو جالس قائم مضطجع، لكن إذا انتهت الأمور رجع إلى ما كان عليه. يذكر قصة أن رجلا، ما يحتاج أذكر البلد لكن أذكر، طبعا هو ما هم بلدكم، رجل من أهل المدينة، يقول ركبوا بالطائرة مسافرين، وكان بجواره رجل آخر، قال: فاضطربت الطائرة فيهم اضطرابا شديدا، قال: حتى خشوا أنهم يهلكون. فالتفت عليه وقال: يا أخي، إن مت أنا في هذا، فإن المال الذي عندي فإنه لأخي، فرده إلى أولاد أخي. قال: فاستقرت الطائرة. قال: فلما استقرت قبل أن ينزلون، قال: يا فلان، الكلام الذي قلته لك ترى ما سمعته. لما صبته الضراء رجع إلى الله. هذه مشكلة حال كثير من الناس، هذا إذا أصابه المرض تجد يتألم ويستغفر ويتوب ويرجع، فإذا من الله عليه بالشفاء مر ورجع إلى حاله السابق، كأن لم يصبه ضر. وليس هذا من حال المؤمنين، المؤمنين يدعون الله في كل أحوالهم في الضراء والسراء. قال جل وعلا: كذلك زين للمسرفين. قال ابن عاشور: كذلك، الكاف كاف التشبيه هنا الإشارة إلى التزيين المستفاد هنا، وهو تزيين إعراضهم عن دعاء الله في حالة الرخاء، أي مثل هذا التزيين العجيب زينا لكل مسرف عمله. كذلك هذه كاف التشبيه، في شيء مشبه ومشبه به. المشبه واضح عندنا، المسرفين، زين المسرفين ما كانوا يعملون، لكن شبهوا بمن؟ قال ابن عاشور: المراد زين لهم إعراضهم بعد أن شفوا من المرض والضرر، زين لهم إعراضهم، فكما زينا لهم إعراضهم بعد شفائهم كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. والمسرفون جمع مسرف، وهو كل متجاوز للحد، المسرفون المتجاوزون للحدود، والإسراف هو الإفراط والإكثار في شيء غير محمود، هذا هو الأصل. الإسراف لا يطلق إلا في شيء غير محمود، هذا هو الأصل. فالقصد المسرفون هم المتجاوزون لحدود الله بارتكاب ما حرم الله جل وعلا عليهم ما كانوا يعملون، زين لهم عملهم حتى لا يقلعوا عنه ولا يتركونه. ثم قال جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد اللام هنا هي لام الاستئناف، استئنافية، كلام مستأنف جديد. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، القرون جمع قرن، هم الجماعة من الناس يكونون في وقت، قيل إنه 100 سنة وقيل غير ذلك، والمراد الأمم الماضية. أهلكنا القرون من قبلكم، وهذا خطاب مع كفار قريش: أيها المشركون، أهلكنا قرونا عديدة قبلكم حتى يتعظوا ويعوا. لما ظلموا، إنما أهلكناهم لما ظلموا أي وقعوا في الشرك، لأن أعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فظلموا أنفسهم بفعل الذنوب والمعاصي وأعظمها الشرك. وجاءتهم رسلهم بالبينات، الواو هنا حالية للحال، والحال أنهم قد جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني أهلكناهم لما ظلموا، والحال أنهم قد جاءتهم رسلهم بالبينات قبل أن يهلكوا، يعني مثلكم الآن، جاءكم نبينا فآمنوا به. فإن أهلكنا أولئك القوم بعدما أرسلنا لهم الرسل وجاءتهم البينات، فخذوا عبرة من ذلك واتعظوا. قال وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا، سبق لله من الله لهم أنهم لا يؤمنون، لكن الله جل وعلا ما أخذهم بسابق علمه، بل أحياهم وأوجدهم وأمرهم ونهاهم ويسر لهم وترك لهم حرية الاختيار، ومع ذلك لم يؤمنوا، بل عارضوا الأنبياء وحاولوا قتلهم وسفهوهم. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك راجعا على الإهلاك، كذلك نهلككم كما أهلكنا القرون الأولى ونجزيكم لأنكم قوم مجرمون، أو مثل هذا الجزاء نجازي به القوم المجرمين الذين بلغوا الغاية في الإجرام والشر والفساد والإعراض عن الحق، وأعظمه الشرك والكفر، هذا جزاؤهم عند الله. قال جل وعلا ثم جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم، ثم جعلكم خلائف، الخلائف جمع خليفة، وقد مر معنا الكلام عليها، وهو من يخلف غيره ويقوم مقامه، والمراد أن الله جل وعلا جعلكم خلائف من بعد هذه القرون التي أهلكناها أو الذين أهلكناهم لما ظلموا، أنتم تخلفونهم في الأرض وتكونون فيها بعدهم، فاحذروا أن تفعلوا مثلهم، تظلموا مثل ظلمهم فنهلكهم وما أهلكناهم. عبرة، عظة، مواعظ، لكن القرآن يحتاج إلى تدبر وتأمل، ليسرع في القراءة تفوت عليه هذه المعاني. قال جل وعلا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، لماذا جعلنا الله خلائفا أو جعل الأمم خلائف لبعضها؟ لننظر كيف تعملون، لينظر ربكم في عملكم، هل تعملون بعملهم فيهلككم، أو تطيعون الله وتعملون بالأعمال الصالحة وبالإيمان فيثيبكم الثواب العظيم. وهذا من عدله، لا يؤاخذ العباد ولا يعذبهم بعلمه السابق، بل يخلقهم ويوجدهم ويأمرهم وينهاهم، فما عملوا من عمل جزاهم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. إذا تتلى على كفار قريش الآيات، آياتنا وهي آيات القرآن، وهي بينات، آيات بينات واضحات الدلالة على الحق، بينات واضحة الدلالة على الحق، جلية في بيانها، قال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون البعث والنشور ولا القيام بين يدي الله وهم الكفار، ائت بقرآن غير هذا، ما نريد هذا القرآن، ائت بغيره أو بدله، غيره وائت بقرآن آخر أو غير في هذا القرآن، ائت بقرآن غير هذا أو غير، بدله، غير هذا القرآن الذي جئت به، إذا ما تريد تبدله إلى آخر غيره وضع فيه أمور. قال الله عز وجل لنبيه قل لهم يا نبينا ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما يكون لي أن أغيره من عندي من قبل نفسي، لأنه ليس كلامي، هذا كلام الله يوحى إلي، يوحيه الله إلي وينزله علي، أنا لست إلا رسول، لست إلا مبلغ. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هنا نافية بمعنى ما أتبع إلا ما يوحى إلي، فهو وحي يوحيه الله إلي وأسمعه من جبريل وجبريل يسمعه من الله، فأنا أخبركم بما أوحاه الله إلي، ليس هذا من تأليفي ولا من قولي. قال جل وعلا: إني نعم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عقيم. إن عصيت ربي ومن ذلك خالفت أوامره فغيرت كلامه أو زدت أو نقصت أخاف عذاب يوم عظيم. يوم عظيم هوله وهو يوم القيامة، وفيه من الأهوال والنكال والعذاب ما لا يقدر أحد عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فدليل أن الخوف من الله عمل جميل، عمل جليل أعمال القلوب. ولهذا بعض المتصوف يقول: نحن ما نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، لكن فناء فيه وحبا له. قول باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الله، المؤمنون يخافون الله، بل يتقرب العبد إلى الله بالخوف منه، عبادة قلبية عظيمة جدا. قال جل وعلا: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. لو شاء الله ألا أتلوه عليكم ولا أقرأه ما تلوته ولا أنزله علي. هذا يؤكد أنه ليس مني، وإنما الأمر أمر الله وراجع إلى مشيئته. قال: ولا أدراكم به، ما أعلمكم به ولا أخبركم به أيضا أنتم. ثم قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أنا بقيت فيكم 40 سنة قبل البعثة، ما كنت آتيكم بهذا القرآن ولا كنت أذكر لكم شيئا. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، ما جئت به إلا بعد أن اصطفاني ربي وجعلني رسولا، فهو كلام الله ليس كلامي. ولهذا قال: أفلا تعقلون، استخدموا عقولكم، اعقلوا الأمر وافهموا. ثم قال جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم، هذا استفهام يراد به النهي، استفهام يراد به إيش؟ النفي. يقول هذا أبلغ من أن ينفي مباشرة: لا أحد أظلم، لأن معنى فمن أظلم لا أحد أظلم منه. فقالوا استفهام مشوب، استفهام يراد به النهي لأنه مشوب بالتحدي، كأنه يقول: لا أحد أظلم منه، أتحدى أن يكون هناك أظلم أحد هو أظلم منه. هذا من بلاغة القرآن. قال جل وعلا: فمن أظلم. وهنا ورد في كذا آية في كتاب الله كلها فيها فمن أظلم. فمن العلماء من قال: هم مستوون في الأظلمية، كلهم في مستوى واحد من الظلم. ومن العلماء من قال: الأظلمية هنا نسبية، فكل منهم لا أحد أظلم منه في بابه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ففي باب منع الخير والذكر لا أحد أظلم ممن منع المساجد من ذكر الله. وفي باب الكذب والتكذيب بالآيات، باب الكذب لا أحد أعظم أظلم ممن كذب، افترى على الله الكذب أو كذب بآياته. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن يقال لا أحد أظلم منه في بابه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى على الله الكذب، كأن جعل الأنداد، عبد الأنداد معه وقال أنها تنفع وتضر، أو طعن في الله، أو أنكر وجوده، أو غير ذلك ممن افترى على الله كذب وقال قولا كذبا، أو كذب بالقرآن أو بشيء من القرآن أو كذب الرسول، هذا كله من افتراء الكذب. أو كذب بآياته، كذب بآية الآية بحججه وبيناته ورسله وكتبه. إنه لا يفلح المجرمون، لا يفلح المجرمون، لأن هؤلاء مجرمون أشد الإجرام لكفرهم وضلالهم، فهم لا يفلحون. ولا ينفي الله الفلاح عن أحد بالإطلاق إلا إذا كان من أهل النار. هذه قاعدة يقررها العلماء، ومن استدل بها الأمين الشنقيطي رحمه الله على كفر الساحر في قوله إن ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال لا ينفي الله الفلاح مطلقا عن شخص إلا لأنه كافر مطلقا، كفر المخرج من الملة، فكذلك هؤلاء كفرة خلص. قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعبد هؤلاء الكفار من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فيعبدون الأصنام، أحجار، أشجار، خشب، ما تضر ولا تنفع لضعف عقولهم. ولو حكموا عقولهم فالإنسان حينما يعبد إنما يعبد ربا يريد أن يكون قويا ينفعه، يدفع عنه الضر، وهذا لا يكون إلا بالله جل وعلا، هو المستحق أن يعبد، لأنه هو القوي الذي لا يعجزه شيء، وهو الذي إذا أراد أمرا كان، إن أراد ضر العبد أو أراد نفعه أو أراد دفع الضر عنه فلا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله. وهذا تقرير لهم، يعني كيف تعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ هذه الأصنام التي تعبدونها أنتم تدافعون عنها، أنتم تضعون لها سادنا، هي ما تفعل لكم شيئا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أيضا يقول هؤلاء شفعاؤنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى. فقال الله جل وعلا، وهذا استفهام إنكاري وتوبيخي لهم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، تخبرون الله بشيء لا يقع لا في السماوات ولا في الأرض، لأنه كذب، وهذا متضمن أنه كذب باطل مو صحيح، هذا لا يمكن أن تشفع هذه الأصنام لأحد. فأنتم تريدون بقولكم هذا تنبئون، تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الله قد أحاط علمه بكل شيء، فهذا الشيء أن الأصنام تشفع الله لا يعلمه لأنه كذب لا حقيقة له، هذا معنى الآية، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه نزه نفسه. هذا كثيرا ما يأتي به الله جل وعلا بعد أن يقال في حقه ما لا يليق فيعقبه بالتسبيح، لأن التسبيح التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع تعظيمه. لما ذكر له الصاحبة، ذكر له الولد، كلها الله جل وعلا ينزه نفسه، لأن هذا قول منكر، قول خبيث خسيس دنيء. ومثله قول هؤلاء القوم سبحان الله، أي نزه نفسه وتعالى عن ما تشركون معه، فإنهم يشركون الأصنام، يشركونها مع الله ويشركون بها مع الله ويدعونها مع الله، ولهذا يقولون أجعل الآلهة إله واحد، تعودين على كثرة الآلهة، إن هذا لشيء عجب. ولهذا كانت الكعبة معلق فيها 360 صنم، فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فتح مكة، قبل حتى الصلاة بدأ بتكسيرها، فهم يعبدون آلهة شتى. قال جل وعلا وما كان الناس إلا أمة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قال ابن كثير ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إيه نعم، إذن هذا معنى كان الناس كلهم على التوحيد، مفطورون على التوحيد آدم وذريته، واستمروا على ذلك 10 قرون 1000 سنة وهم على التوحيد، أمة واحدة كلها أمة التوحيد. فاختلفوا بعد ذلك، جاء الشرك بسبب الغلو في الصالحين، بسبب الغلو في أهل الصلاح، ما هو الغلو في المشركين وفي الفسقة، لأن الشيطان عدو ويأتي الناس من جهة أهل الصلاح في كثير من الزيغ والضلال في الدين. قال جل وعلا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا بالوقوع في الشرك، فلما كان هناك مشرك اختلف، ما هو من الموحدين، ليسوا سواء، وليس المشرك من الموحدين ولا الموحد من المشركين. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. يقول ابن كثير: لولا ما تقدم من الله تعالى أن لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود، لقضى بينهم فيما اختلفوا فيه، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة وإقامة الحجة على الخلق ما كان ليعذب قوما حتى يبعث فيهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك سبق في تقديره وعلمه وفي اللوح المحفوظ أن أجل كل أمة هو الوقت الفلاني، وأن أجل الناس جميعا هو يوم القيامة. قال جل وعلا: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، أي ويقول هؤلاء الكفار لولا أنزل، أي هلا، لولا هنا بمعنى هلا وليست شرطية، هلا أنزل عليه آية من ربه، أنزل عليه حجة أو دليل نعلم به أن محمدا محق، آية من ربه، فقل إنما الغيب لله، قل لهم يا نبينا إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي قل إن الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور فانتظروا. هذا تهديد لهم لأنهم كذبة مفترون، ولهذا قال فانتظروا، قل إنما الغيب لله، علم الغيب، متى يحل بكم العذاب، متى ينزل بكم العقاب، متى يهلككم الله وينصرنا عليكم، انتظروا إن منتظرون، هذا الغيب كله لله وهو يعلم جل وعلا متى يأتي عقابكم ومتى يحل بكم شؤم تكذيبكم وكفركم وعدم تصديقكم بنبوتي. ثم قال جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إذا أذاق الله عز وجل الناس كما قال الطبري، يقول الطبري: وإذا رزقنا المشركين بالله فرجا بعد كرب ورخاء بعد شدة أصابتهم، وقيل عني به المطر بعد القحط، والضراء بعد الشدة، والرحمة بالفرج، إذا لهم مكر، يعني إذا أنزل الله عز وجل بالناس شدة كثير أو الكفار نزل بهم ضراء وكرب، سواء قلنا بقحط المطر أو نزل بهم كرب أو نزلت بهم نازلة أو عدو أحاط بهم، فإذا فرج الله عنهم وأذاقهم رحمة، ذاقوا طعمها يعني تحققت، إذا لهم مكر أي استهزاء وتكذيب كما قال مجاهد ولم يذكر غيره بن جرير وبن كثير، إذا لهؤلاء الكفار مكر هو الاستهزاء والتكذيب زيادة نسأل الله العافية، يعودون إلى أشد ما كانوا عليه استهزاء بالحق وأهله وتكذيبا بالحق وبآيات الله نسأل الله العافية والسلام. والواجب أن الناس إذا مستهم الضراء والبأساء أن يرجعوا إلى الله فلو رجعوا أوشك الله أن يفرج عنهم. قال: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر، إذا هم يمكرون يستهزئون يكذبون. مكر في آياتنا، في آيات الله، سواء الكتب التي أنزلها أو الآيات التي جعل لهم أو الأنبياء، كل ما يدل الآيات البينات توضح الحق وتدل عليه. قال: قل الله أسرع مكرا، الجزاء من جنس العمل. قل الله أسرع مكرا، قال الطبري أي أسرع محالا، أسرع محالا، شديد المحال يعني مكرا بكم. قل الله، نعم، أسرع مكرا أي أسرع محالا بكم واستدراجا لكم وعقوبة منكم من المكر في آيات الله. لما مكرتم بآيات الله الله أسرع مكرا بكم وسيوقع بكم العقوبة، فتربصوا. هذا كله إخبار، لكن يراد منه يا أخوان التحذير والتخويف والدعوة إلى هؤلاء أن يؤمنوا، وإن جاء على سبيل الإخبار. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. رسلنا الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهم رسل الله، أرسلهم الله ليحفظوا على العباد أعمالهم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يحصونه، ما يضيع شيء وسيجازون عليه. قال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. يسيركم، هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر: ينشركم، ينشركم من النشر والتفريق. هو الذي يسيركم في البر والبحر. في البر يحملكم على الدواب، الآن نقول يحملكم على السيارات، الآلات التي يحملكم على الطائرات، وكذلك في البحر على السفن والقوارب. ما الذي يسير الخلق؟ هيأ لهم هذه الأمور وجاءهم بها ويسرها، وإلا لو أراد أن لا تسير وقفت ما تتحرك. هذه نعم توحيد الربوبية، يذكر شيئا من آلاء الله وخلقه وهو توحيد الربوبية، لأجل أن يقروا ويأتوا بتوحيد الألوهية ويعبد الله ويفردوه بالعبادة. قال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، فلك السفينة البواخر، وجرينا بهم بريح طيبة. هذا أسلوب يسمونه في البلاغة الالتفات، التفات من الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة، لأن سياق الكلام: إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا بكم، لأنه لا يزال الخطاب معهم، لكن من قال وجرينا بكم؟ التفت وترك الخطاب إلى الغيبة، قال وجرينا بهم. هذا له فوائد الالتفات، منها لفت انتباه السامع، ولابد يكون هناك نكتة خاصة في كل موطن بحسبه. فالتفت عن مخاطبتهم بالغيب بالمواجهة والخطاب إلى الغيبة، فقال وجرينا بهم. وجرينا أي جرت بهم السفن، جرت بهم السفن بريح طيبة، بسبب أن ريحا طيبة أرسلها الله، فصارت السفينة تجري وتمشي، لأن السفن قديما ما تمشي إلا بالريح، إذا ما فيه ريح تتوقف. بل يقول بعضهم حتى الآن لا بد من وجود الريح، أهل الاختصاص، لا بد يكون هناك هواء، وإلا ما يستطيعون أن تسير كما ينبغي. الحاصل أن الله جل وعلا سيرهم في البر والبحر، وأيضا لما ركبوا الفلك والسفن جرت بهم السفن بسبب الريح الطيبة التي ليست فيها عواصف، فلا تضطرب السفينة بهم ولا يخافون من الموت، ريح طيبة ولينة. قال: وفرحوا بها، فرحوا بهذه الريح الطيبة. ولهذا عدوا من الشرك: كانت الريح الطيبة والملاح حاذقا، يفرقون بالريح الطيبة. يعني هذا من أسباب، يعني من أسباب راحة السفر على السفن إذا كانت الرياح هادئة طيبة. قال جل وعلا: جاءتها ريح عاصف، أي شديدة تعصف بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، اشتد موج البحر، أثارته هذه الريح العاصفة، وصار يتلاعب بهم الموج ويأتيهم من كل جهة، من اليمين والشمال والخلف، وهذا معروف في البحر. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ظنوا الموت والهلاكة، أحيط بهم يعني هلكوا، لا ملجأ. يعني سبحان الله، راكب البحر مهما كان فإنه أصدق ما يقال فيه ما قال عمر بن العاص رضي الله عنه لعمر بن الخطاب لما طلب من عمر، كان على مصر أمير مصر في خلافة عمر، قال: أريد أن أركب البحر، قال: صف لي البحر. فذكر وصفا جميلا، لكن منهم يقول: راكبه دود على عود، راكب البحر دود على عود. شوف، ولو كانت سفينة طولها كيلو، إذا هاجت الرياح أين تذهب؟ تغرق. ولهذا ظنوا أنه أحيط بهم، يعني خلاص ماتوا، أحاط بهم الموت من كل مكان، أنهم هلكوا. دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله حالة كونهم مخلصين له العبادة، رجعوا إلى التوحيد عند الاضطرار، رجعوا إلى التوحيد وسألوا من يملك النفع والضر، وتركوا سؤال أصنامهم وآلهتهم وأولياءهم وغير ذلك. وهذا دليل التوحيد فطرة يا أخوان. ولهذا الله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر يرجع إلى الله، حتى الكافر لما وقع في الضرورة رجع إلى الله، فدليل أنهم يعرفون ربهم. قال: دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه، من هذه الحالة وهذه الورطة وهذه المصيبة، لنكونن من الشاكرين. وأعظم الشكر لله جل وعلا التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا من أعظم ما يشكر به العبد ربه. فاحمدوا الله على نعمة التوحيد، ولا تعتمدوا على أعمالكم، لكن نعمة عظيمة. فهم يقولون: إن أنجيتنا من هذه المصيبة لنكونن من الشاكرين لك، نشكر نعمك، وأول ما نفعل نفردك بالعبادة ونخصك بالعبادة ونشكر لك كل النعم ونطيعك ولا نعصيك. قال جل وعلا: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الإنسان ظلوم جهول. لما أنجاهم إلى أنجاهم من الغرق إلى البر أو إلى أي مكان، إذا هم يبغون، أي يطلبون الفساد في الأرض، يبغون في الأرض بغير الحق، أي يعملون، يطلبون أعمالا ويقومون بأعمال هم فيها بغاة، متجاوزون لما حد الله لهم بما لا يرضاه الله جل وعلا بغير الحق، وما هذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا حال كثير من الناس، إلا ما رحم ربه. إذا كان في ضراء يقول: بس الله يشفيني، لو أشفى ما أبي شيء، اللي عندي كله سأخرجه وسأصل الرحم وسأصالح فلان. إذا حس بالعافية رجع كما كان، إلا من رحم ربه. إن الإنسان لظلوم كفار. قال جل وعلا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، بغيكم وطلبكم لغير الحق وفعلكم لغير الحق، هذا بغي على أنفسكم، يرجع عليكم أثره، لا تضرون الله شيئا. فلهذا قال بعد ذلك: متاع الحياة الدنيا، أو متاع الحياة الدنيا، قراءتان. فإن كانت بالفتح و بها قرأ حفص متاع فهي مفعول به أو مفعول مطلق، تتمتعون متاعا أو تفعلون ذلك متاعا، متاع الحياة الدنيا. يعني انتبهوا، نجيناكم لكن لما بغيتم بالحق فنمهلكم في هذه الدنيا، لكن هذا متاع تتمتعون به، والدنيا قليلة وفانية ومنتهية وهي دار كدر، فهذا متاع لكم في الدنيا، ثم بعد ذلك إلينا مرجعكم، ترجعون إلينا فنتولى مجازاتكم ومعاقبتكم على بغيكم، على بغيكم غير الحق. هذا فيه تخويف وتحذير وتهديد، مهما فعلتم فالدنيا متاع، والمتاع ينتهي ويرجع إلى المقر والمآل، فينتهي متاعكم في الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، نخبركم بما كنتم تعملون من الأعمال من البغي وغيره، ونجازيكم على الأعمال من غير ظلم لكم. ثم قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا، وصف الله عز وجل ومثل هذه الحياة التي يتمسك بها الناس ويعضون عليها ويغضبون من أجلها ويتقاطعون من أجلها وربما يقتل بعضهم بعضا من أجلها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، هذا وصف الدنيا، مثل ماء أنزله الله من السماء، أنزل الله المطر على الأرض فاختلط به نبات الأرض. قال الطبري: فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض، نزل المطر من السماء فاختلط بالأرض ودخل بداخلها فأنبتت نباتا، قال: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس، يعني أنبت ما يأكل الناس، الحبوب والثمار والأنعام، ما تأكل الأنعام من الكلى العشق أو التبن أو ما شابه ذلك، يعني أخرج به شيئا للناس يأكلونه، شيئا للدواب والبهائم تأكله، وكثر فيها الخيرات. هذه مثل الدنيا، هذا مثل الدنيا. قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي زينتها، لما أخذت الأرض زخرفها، والزخرف يقولون هو كل، الزخرف في الأصل هو كمال حسن الشيء، هو كمال حسن الشيء، والمراد به هنا حسنها وزينتها، تزينت. وأظن هذه الأيام المثل واضح، كيف الأرض الآن مع الربيع؟ أرض كانت صحراء قاحلة ما تجلس فيها تشرب ماء، مع لما أنبتها الله بالماء أرض صارت جميلة تحب أنك تجلس فيها وتذهب إليها، من أنواع النبات تراها. قال جل وعلا: حتى إذا أخذت، نعم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، قالوا وزينت بمعنى تزينت بالأزهار والثمار والألوان الجميلة والروائح الجميلة، يعني كل هذا وصف يدل على جمال الأرض لما نزل عليها المطر وأنبتت النبات. قال: وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قادرون على هذه الأرض وهذه النباتات، على جذها وحصادها والانتفاع بحبوبها وثمارها، يكون قادرون عندنا وأنبتت وأثمرت، فظنوا أنهم متمكنون قادرون على أخذها والانتفاع بها. قال جل وعلا: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. قال الطبري: أتاها قضاؤنا الذي قضيناه بصاعقة أو ريح شديدة أو ريح باردة فجعلناها حصيدا. جعلنا هذه الأرض المخضرة التي أخذت زخرفها، التي تزينت وظننتم أنكم قادرون عليها تمام القدرة، جعلها الله حصيدا. قال ابن جرير: حصيدا أي مقطوعة مقلوعة من أصولها. حصيد الحصاد يحصده يعني يقصه ويجذه، وأحيانا يحصده يعني ينزع كل شيء ما يبقى شيء، فجعله الله كذلك. وقال ابن كثير أي جعلناها يبسا بعد الخضرة والنضارة، ولا شك أنه من لوازم المعنى. إذن جعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، ما كأنها بالأمس كانت غنية بالخضرة وبالنباتات وبالأشجار وبالثمار وبالجودة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مثل هذا التفصيل نفصل ونبين ونوضح الآيات والدلائل والعبر لقوم يتفكرون في خلق الله. تفكروا في هذه الأرض التي نزل عليها المطر وأتاها أمر الله فجأة، ترى هذه حال الدنيا، الدنيا هكذا تعيش بها، غني الأموال كثيرة لك، جمع أولاد في لحظة واحدة إذا خرجت روحك انتهت، بل كل من حولك يسارعون في الذهاب بك إلى القبر تخلصون منك، والأموال يقسمونها ويأخذونها. أين ذهب الغنى؟ ما يخرج معه بشيء، لا بذهب ولا بفضة ولا بنقود ولا كفن، وقد يكفن من مال غيرها أيضا. هذه حال الدنيا يا أخوان، والله مثل عظيم. فما بالنا ممسكون بأسناننا، ممسكون عليها بأسناننا. سأل لابد يعتبر يا أخوان، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال يقول الرجل مالي مالي، قال وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه الورثة. ما هو مالك، مال الورثة هم الذين ينتفعون به. وعلى كل حال نتوقف هنا لأن جاوزنا الوقت، أنا ما انتبه، والله يدعو إلى دار السلام. لكن سؤال، اذكر القول الصحيح، طبعا السؤال كان هنا البارحة آخر مرة، كان هنا، إذن هنا، اذكر القول الصحيح أو اذكر القول الراجح في المراد بالحروف المقطعة. نعم، والحكمة منها والتعجيز والإعجاز. الجواب صحيح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.